الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. وقول الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، فالتبرك من وسائل الشرك، تبرك بالصالحين وبآثارهم، أو بالأشجار أو الأحجار، هذا من وسائل الشرك. لا شك أن الله عز وجل قد يضع البركة في بعض خلقه، كما قال عن زمزم: إنها مباركة، إنها مباركة. وقال سيد بن حضير في عائشة رضي الله عنها: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر ليلة مباركة، لكن إثبات البركة من غير دليل وطلب البركة من غير دليل، هذا هو الذي يمنع منه الشرع، لأن بعض الناس وقع في الشرك من هذا الباب: تبرك بالأشجار والأحجار والذوات الصالحين من غير دليل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون البركة مما وجدوه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلبون البركة من وضوءه، كذلك البركة من عرقه، يستشفون عندما يغسلون ثوبا له أو جبة ويشربون ماءها تحصل لهم بركة، لكن لا يقاس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن هذه الأفعال ما فعلوها مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم. والمؤلف ضمن كتابه هذا الباب من أجل أن ينكر على من تبرك بالأشجار والأحجار وطلب البركة منها من غير دليل. أيضا أراد أن يبين أن هذا العمل يقدح في التوحيد. نعم. قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. نعم، قوم نوح لهم أصنام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا يتبركون بهم ويدعونهم عند الكرب ويندبونهم، فأشركوا فيهم. مشركوا العرب أيضا لهم اللات والعزى ومناة الثالثة، كان لهم أشجار ينوطون بها الأسلحة ويطلبون البركة منها. كذلك كانوا يعتقدون في بعض المواقع والمواضع والذوات فأبطل الإسلام هذه الدعاوى وهذه البركة المزعومة. نعم. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا حديث صحيح، وفيه أن المشركين كان لهم سدرة يتبركون بها وينوطون بها أسلحتهم. ما معنى ينوطون؟ يعلقون القسي والأوتار، ويزعمون أن ما علق بهذه الشجرة نزل عليه شيء من بركتها فأصاب القوس وسلم صاحبه. والصحابة اعتذروا في بداية الحديث، قال الراوي: كنا حدثاء عهد بشرك، نجهل يعني، كنا نجهل. ولذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، لكن هل فعلوا؟ هل فعلوا؟ ما فعل، لأن بعض الناس لا يفرق بين الطلب وبين إيش؟ الفعل. هم طلبوا كالمستفتين، طلبوا كالمستفتين، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل لا يجوز، وأنه شرك، وأن من فعل هذا فقد تشبه بقوم موسى الذين اتخذوا العجل من بعده. جعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن طلبهم رضي الله عنهم شابه فيه طلب من كان قبله. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. فهل أنكر موسى؟ نعم، أنكر غاية الإنكار عليه، لأنهم طلبوا أمرا شركيا. والشاهد من الحديث أن هذا العمل شركي، وأنها لا بركة في هذه الشجرة. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الزيتونة شجرة مباركة، يستفاد من زيتها ومن ثمرها ومن ورقها ومن أغصانها ومن ظلها، مباركة، جعل الله بها بركة. لكن هل أذن لنا بأن نتبرك فيها؟ لا، لكن أذن لنا أن نشرب زيتها وأن نطلب به الشفاء. كلوا الزيت واتهنوا به من الأبرار فإنه من شجرة مباركة، كما نستشفي بالعسل بالحبة السوداء وبالقسط وبالسنة والسنوت وما شابه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. تفسير آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى. لماذا ابتدأ المؤلف الباب بهذه الآية؟ لأن قريشا كانت متعلقة بهؤلاء، يعظمون اللات والعزى ومنات. فقال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليست شيئا ولا تعبد ولا تنفع ولا تضر، كما تقدم معنا في قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة، قل حسبي الله عليه توكل المتوكل. نعم. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الأمر الذي طلبوه أنهم طلبوا التبرك والبركة من هذه الشجرة التي لم يجعل الله عز وجل فيها البركة التي يزعمون، جعل الله في زيتها بركة، جعل الله في ثمرها، لكن لم يأذن الله عز وجل بأن نتبرك بتعليق القسي والأوتار والأسلحة فيها، هذا ما أذن الله عز وجل به. نعم. قال: كونهم لم يفعلوا. لو فعلوا وقعوا في الشرك، لكن ما فعلوا رضي الله عنه، استفتوا فأفتوا. نعم. كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم. قال: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء الإسلام يجهلون مثل هذا، فغير الصحابة أولى بالجهل. ولذلك الواجب على طلبة العلم أن يعلموا الناس حتى يرتفعوا عن الجهل ولا يقعوا في الشرك والبدع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بالحكم توقفوا عن هذا الطلب. نعم. قال: أنهم أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. لا شك، يقول المؤلف أنهم لو طلبوا هذا الطلب الذي أغضب النبي عليه الصلاة والسلام فعندهم من الحسنات ما يمحو الله عز وجل به الذنوب إن كانت لهم ذنوب. نعم. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. لا شك، ولذلك يقول أهل العلم أن الخلل في العقيدة ليس كالخلل في العبادة. الخلل في العقيدة خلل في الأصل، في أصل الدين، والخلل في العبادة خلل في فروض، في فروض الدين، كالخلل في فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج وما شابه ذلك. ولذلك ينكر على من أخل بالتوحيد ولا يؤجل الإنكار، ولكن قد يعذر الإنسان إذا خل بالعبادة لجهل ويعلم. عمر رضي الله عنه وأسامة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبا، أما أسامة فكان يتمرغ كما تتمرغ الدابة، وعمر رضي الله عنه لم يصنع شيئا. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أعلمهما التيمم، ولكن لم يذكرهما عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهما مثل ما قال لأولئك، حذرهما بالجهل لأن الخلل وقع في العبادة. كذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة شديدة منعتني الصلاة 7 سنين. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ركضة من ركضات الشيطان، وأن عليها أن تصلي وقت الاستحاضة، تطهر وتصلي، ولم يأمرها بإعادة ما مضى لأن التقصير وقع في عبادة. لكن إذا وقع الخلل في الأصل فلا بد من الإنكار الفوري والتعليم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم جارية تقول في تغنيها في زفاف: وفينا رسول يعلم ما في غدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلم من في غد إلا الله. أنكر. ولما قال الصحابة رضي الله ما شاء الله وشاء محمد أنكر عليه الصلاة والسلام. ولما قال أبو بكر رضي الله عنه: اذهبوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. هذه أمور عقيدة أصول. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين منكم أحد العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة اختلفوا، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع أو أراد حقيقة الصلاة؟ الحقيقة أنهم لا يصلون إلا في هذا المكان، فمنهم من صلى في الطريق وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نسرع ولم يرد أننا نؤخر الصلاة، وقوم أخذوا بظاهر اللفظ ولم يصلوا إلا في بني قريظة، ولم يعنف على أحد من الطائفتين. كذلك جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه أنهما كانا في سفر، أو أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا ثم أدركا الماء في الوقت بعد الصلاة، وجدا الماء، أحدهم أعاد الوضوء والصلاة والآخر لم يعد الوضوء والصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الوضوء والصلاة: لك الأجر مرتين. وقال للذي اكتفى بتيممه وصلاته: أصبت السنة. أيهما أفضل أنتم؟ أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة. فلو قال قائل: ذاك له الأجر مرتين، نقول: الذي أصاب السنة له أجور كثيرة. وضح لكم هذا؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينكر في أمور العبادة كإنكاره في أمور العقيدة والتوحيد. نعم. قال رحمه الله: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل. لأنه خطير، طلب خطير وطلب يعني في الحقيقة لا يجوز ولا يحل. نعم. وقال أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. إيش؟ أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله. نعم، من عرف لا إله إلا الله حقا لا يمكن أن يطلب هذا الطلب، ولكن إذا جهل الإنسان يعني بعض معاني لا إله إلا الله قد يقع منه هذا الطلب. أما لو عرف لا إله إلا الله بمعناها فإنه لا يمكن أن يطلب هذا. نعم، لأن هذا العمل يقدح في لا إله إلا الله وفيه الإنكار على بعض المتصوفة الذين يمدون أيديهم للناس لأخذ البركة منها، أو الناس يمدون أيديهم وهو يتفل فيها والناس يتمسحون، هل في ريقه بركة؟ ليس في بركة. وهل في ريق النبي صلى الله عليه وسلم بركة؟ ريق النبي، ريق النبي صلى الله عليه وسلم لو تفل النبي بيدك هل فيه بركة؟ نعم، وعليك أن تدلك وجهك، وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء المتصوفة سمعوا أن الصحابة رضي الله عنهم يتلقفون البركة من ريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن عراقه ومن ثيابه ومن آنيته إذا شرب فيها، فشبهوا أنفسهم به فأخذوا يتفلون بأيدي الناس ويجعلون الناس يلعقون أصابعهم تنزل البركة، وبعضهم يتمسح بثوبه حتى وقعوا في الشرك. نعم. قال أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. يجوز الحلف على الفتية، قلتم والذي نفسي بيده، يجوز الحلف بهذا، والذي نفسي بيده ورب إبراهيم ورب موسى ورب الكعبة، لأنك إذا حلفت بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فهذا لك، لكن لا تحلف بمخلوقاته، لا تقول والنبي كقول بعض إخواننا المصريين والنبي، هذا شرك أصغر. نعم. قال أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. نعم، أصلا ما فعلوا، هم طلبوا ولم يفعلوا، وكما قال المؤلف الشرك ثلاثة أنواع، أكبر وأصغر وخفي وخفي. نعم. قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، بمعنى أن الإنسان إذا استقر الإيمان في قلبه وعرف الإسلام لا يمكن أن يقع في هذا، لا يمكن أن يقع في هذا الطلب إذا عرف الإسلام، لكنهم اعتذروا عن أنفسهم وقالوا حدثاء عهد بشرك، كنا جاهلين لهذا الأمر لا ندري، ولو كنا ندري ما طلبنا. نعم. التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. يجوز التكبير عند التعجب، يجوز التكبير عند الفرح، عند الفرح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة قال والله أكبر من الفرح، فلا بأس بهذا وهذا. نعم. سد الذرائع. سد ذرائع الشرك مثل وسائل التبرك، الرقى التي لم يأذن بها الشرع، لا بد أن يسد هذا الباب من أجل أن لا يتجاوز الناس إلى الشرك الأكبر. نعم. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، لأنهم يتبركون بكل شيء، يتبركون بالشجر والحجر. نعم. قال رحمه الله الغضب عند التعليم، لأنه غضب عليه الصلاة والسلام، وبالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام يغضب إذا انتهكت محارم الله، يغضب عليه الصلاة والسلام. نعم. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، بمعنى لا تركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وقالوا اليهود والنصارى قال فمن إذن هم. واليوم نسأل الله العافية بعض المسلمين يعني انطبق عليه هذا الحديث، تشبه باليهود والنصارى. نعم. أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم. أن كل ما ذم الله، لا شك أنه علم ودليل من دلائل النبوة، لأن بعض المسلمين لحقوا بركاب الكفار، دخلوا في عقائدهم، نكصوا على عقابهم، ارتدوا. نعم. أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. كيف؟ أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، يعني إذا نهي اليهود والنصارى عن شيء فنحن أولى أن ننهى عنه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هل نلعن نحن إذا لم نتناهى عن المنكر؟ نعم. ألا لعنة الله على الظالمين منا ومنهم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالذين يتخذون القبور مساجد منا يلعنون. نعم، هذا معنى. نعم. أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فهو أعد. أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. أعد المسألة. أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، بمعنى أن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية، هل نختار عبادة من عندنا؟ لا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا المعنى. ولذلك لما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة ونهاهم، علموا أنه ما شرع، لا شرع إلا ما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبناها على الأمر. نعم. فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، بمعنى أن الإنسان إذا وضع في القبر يسأل عن الأصول، من ربك وما دينك ومن نبيك. المؤمن يجيب والكافر والمنافق يلجم على فيه، يلجم على فيه. نعم. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. نعم، ما سألوه إلا يعتقدون نبوته أخبرهم. نعم. وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. أنت مشرع، أرسلك الله، أنت رسول. نعم. قال رحمه الله: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، سنن أهل الكتاب المحرمة والشركية مذمومة، يقيد بالقول أن سنن أهل الكتاب الشركية والبدعية والمحرمة هي سنن ممنوعة. نعم. أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. لا شك، وهذا أمر مشاهد وملموس، أن الإنسان إذا كان حديث عهد بمعصية يتذكرها، فحديث العهد بالشرك يتذكر الشرك، حديث العهد بالزنا يتذكر الزنا، نسأل الله العافية، حديث العهد بالسرقة يبقى أثر لكن إن صلح قلبه وصلح إيمانه أبطل الله عز وجل ما فيها وأنساه الله عز وجل هذا وأبدله إيمانه. نعم. لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم. انتهى الباب. بارك الله فيك. عندكم شيء على ما تقدم؟ نعم. من كان حديث عهد في كفر أو شرك أو معصية ووقع منه مثل ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف الإنكار عليه؟ السؤال لو قال لنا سأطوف على هذا القبر نقول له ننكر عليه مثل ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، سأتخذ تميمة، سأعلق خيطا عن الحمى، سأذهب إلى ساحر، ينكر يعلم شدد عليه، فإن أطاع فالحمد لله وإن لم يطع فالحمد لله، عليك إلا البلاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم حفظكم الله في كتابكم آثار الكرام على بلوغ المرام عند حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. ثلثاء المد الله أعلم، يعني لا شك أن لو اجتمع هذان لكانا مدا، لو جمعنا ما فيهما، لأن الصاع كم في مد؟ أربعة، يعني تقريبا هذا المد نحوها القدر من الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد، يعني بهذا القدر. بل جاء أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بأقل من ذلك. أنا أسأل الأخوان، هل هذا يوضئك؟ أبداً أبداً. صاحب السنة هذا يوضئه وضوءاً كاملاً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد وهو أكمل الناس خلقا وخلقا. له لحية كثة، وعليه الصلاة والسلام شثن الأصابع، منهوس العقب، فتوضأ بهذا المقدار اليسير. وأنا أدركت يعني بعض المشايخ يتوضأ بنحو هذا الوضوء الكامل، لكن لا تجد بعده على الأرض إلا يسيرا من الماء أو لا تجد شيئا، كل الماء على أعضائه. أصحاب سنة، والواحد منا اليوم يتوضأ بكم؟ بعض الناس والله ما يكفي الصاع، وبعض الناس نسأل الله العافية يتوضأ بالصاعين، خاصة مع هذه الصنابير القوية، هو يصبه ويتوضأ. لو جمع، وقد جمع بعض الفضلاء الوضوء الذي توضأ به فوجده أكثر من صاع، فندم على أنه يعني يرفع هذه الصنابير للغاية، والواجب عليه أن يخفف حتى يتوضأ بنحو من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو قريب من ذلك. نعم. قلتم حف الأولى تطبيق السنة، والإسباغ يحصل معها لمن لم يحسن، قصدي ها؟ لمن لم يحسن الوضوء بالمد يتعلم. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أحد السلف: كنت أحضر الوضوء للإمام أحمد فيتوضأ ثم ينظر الناظر إلى مكانه فلا يجد أثرا للماء، وكنت أخشى عليه من الناس أن يقول أن يقال الإمام أحمد لا يحسن الوضوء من قلة استعماله للماء، وهو الإمام إمام أهل السنة، لكن كان يقتصد غاية الاقتصاد تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. عن أبي نعامة، وقد جربنا والله وجرب غيرنا يعني الوضوء بأكثر من هذا أو بنحو هذا، فوجدنا الوضوء تاما، بل وتستطيع التثليث من هذا، أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا منها. نعم. عن أبي نعامة أن عبد الله، الوضوء بالمناسبة ليس إزالة للنجاسة، وإزالة نجاسة الوضوء لا، الوضوء رفع حدث عبادة، فقط مرار الماء على، فإنما النجاسة لا بد أن تزيل عينها، تزيل أثرها، لا هذا عبادة. حتى سمعت يعني الوالد رحمه الله يقول: ائتني بقليل مما أتدهن، هي أتدهن مثل الدهون، كأنه يعني كأنه يدهن يديه بالماء، فيحصل ويحصل يعني. نعم. عن أبي نعامة، ولذلك تجد أنك لو دهنت مواضع الوضوء، تم لو دهنت مواضع الوضوء لاستطعت أن تدهنها بأقل من فنجال القهوة أو كاس الشاي، أليس هذا بصحيح؟ لو أعطيتك الآن قدر هذا، يعني المقدار هذا من زيت الزيتون، وقلت لك أدهن مواضع الوضوء، أليس يكفيها؟ يكفيها ولا ما يكفيها؟ يمر عليها جميعا. نعم. عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه يقول: اللهم أني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، قال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. نعم، الاعتداء في الدعاء أن تدعو بالإثم أو تدعو بقطيعة الرحم أو تدعو بالمستحيل، اللهم اجعلني نبيا، اللهم اجعلني رسولا، اللهم نسألك ملكا كملك سليمان، لا يجوز. اللهم نسألك إذا دخلت الجنة أن تعطيني 100 من الحور وعشرا من الدور، هذا اعتداء في الدعاء، واضح؟ وهذا يحصل بعض الناس، حتى سمعت يعني أحد الفضلاء يدعو بدعاء سليمان: ربي آتني، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من غيري، ولا أظن هذا الدعاء يصلح له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا دعوة أخي سليمان لدعوت، أو لا أصبح موثقا، يعني الجني الذي وثقه النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ به. فإياك أن تدعو بما لا تفقه أو بالغيبيات التي تجهلها، وما أدراك أنك إذا دخلت الجنة وجدت قصرا عن يمينك. يحذر المؤمن الاعتداء في الدعاء. أيضا يقول أنه سيكون في آخر الزمان من أمتي قوم يعتدون في الدعاء والوضوء. ما الاعتداء في الوضوء؟ هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الوضوء ثلاثا ثلاثا، فمن زاد فقد أسرف وأساء وظلم. لا، فمن أساء، أساء في فعله، أسرف وأساء وظلم، أسرف في الماء وعساء خالف السنة وظلم نفسه بهذا العمل، كالذي يتوضأ خمسا أو سبعا أو أربعا، أو كالذي يتوضأ بالصاع ويغتسل بأربعة أصواع، هذا اعتداء في الطهور. نعم. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الإمام الألباني في المشكاة. قلتم حفظكم الله: الحديث والأثر دالان على كراهة الإسراف في الطهور. نعم. ثم قال رحمه يعني كراهة، يظهر الله أنها كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. نعم. ثم قال رحمه الله: وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، حديث ضعفه الشيخ الألباني. هذا معلول، الراوي وهم في هذا الحديث، وأصل الحديث أنه أخذ ماء لرأسه غير الذي أخذه ليديه، فوهم الراوي قال أخذ ماء جديدا لأذنيه، والرواية الصحيحة أنه أخذ ماء جديدا لرأسه. نعم. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. المحفوظ ما رواه مسلم، والذي قبلها هذه الرواية أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه ليست محفوظة، ولذلك لو انتبهوا لو مسح رأسه وبقي في أصابعه بلل فإنه لا يحتاج إلى أن يأخذ إيش ماء جديدا، بل يمسح أذنيه بالباقي الماء الذي على يديه. نعم. قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة. نعم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يمسح أذنيه مع رأسه إذا توضأ، يدخل إصبعيه في الماء فيمسح بهما أذنيه ثم يرد إبهاميه خلف أذنيه، أخرجه عبد الرزاق. نعم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة على اليافوخ فقط، ثم يدخل إصبعيه في الماء ثم يدخلهما في أذنيه ثم يرد إبهاميه خلف أذنيه، أخرجه عبد الرزاق. اليافوخ، هذا اليافوخ استدل العلماء على أنه لو مسح بعض رأسه أجزأه، لأن ابن عمر يمسح اليافوخ والمقدمة ثم يدخل السباحتين ويمسح بإبهاميه باطن أو ظاهر الأذنين. نعم. قلتم حفظكم الله: وثبت أنه كان يفصل بينهما، فدل على جواز الأمرين. نعم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ لرأسه ماء جديدا، أخرجه القاسم بن سلام في الطهور. يأخذ ماء لرأسه. نعم. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، أخرجه مالك في الموطأ. نعم، ما دام أنه ثابت عن الصحابة فالحمد لله. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أبي هريرة؟ ها؟ من كلام أبي هريرة. ماذا يسمى المدرك؟ هذا مدرك من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والغرة هو بياض في الوجه واليدين والرجلين، قيل إن الغرة والتحجيل من صفات هذه الأمة، أما الوضوء فهو شرع لنا ولمن قبلنا، لكننا نجهل كيفية وضوء من قبلنا، أما وضوءنا فهو ظاهر معلوم فيه غرة وتحجيل، لأنه سئل عليه الصلاة والسلام: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلي بهذه الصفة. واستفيد من هذا أن الذي لا يصلي لا يشارك هذه الأمة، لا يشارك هذه الأمة في هذه العلامة ولا يحشر معها. نعم. قلتم حفظكم الله عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أخرجه مسلم. نعم، ما معنى أشرع في العضد؟ أي دخل في العضد ليكتمل الوضوء، علما أن الوضوء إلى المرافق، واغسلوا أيديكم إلى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تعدى المرفق إيش من أجل أن يكتمل العضو غسل، لكن إلى الآباط لا يثبت، أو غسل الرجلين للركبة أو نصف الساق لا. فعل أبو هريرة رضي الله عنه أنه غسل إلى الآباط وكان مختفيا، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم ترك هذا الأمر لأنه لا يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. رواه مسلم. بمعنى أني هذا اجتهاد، ولو كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ما توقف ولا أخبرهم، قال هذا اجتهاد مني، ولو ظننت أن أحدا يراني ما فعلت هذا حتى لا يتأسى بي. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قال عاد الأمر إلى الغسل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال عاد الأمر إلى الغسل، بمعنى أن الوجه واليدين والرجلين أعضاء تغسل، أما الرأس فإنه يمسح، فإنه يمسح. ولذلك جر بالباء ثم أعيد الأمر على الغسل وأرجلكم بالفتح، فنصب المغسول وجر الممسوح. وهناك قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قيل هذا في حق إيش؟ الخفين، في المسح على الخفين، قراءة الجر في المسح على الخفين. نعم. أخرجه القاسم بن سلام في الطهور والبيهقي وابن أبي شيبة. قلتم حفظكم الله في الحديث مشروعية تعميم الأعضاء بالماء، أما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فكان عن اجتهاد منه رضي الله عنه لقوله لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء، ولإجماع الصحابة على خلافه. لا شك أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه توضأ إلى الآباط، وأبو هريرة أيضا أخفى عمله رضي الله عنه لأنه لم يأثره عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما تعميم الوضوء فما كما في حديث أبي هريرة. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. يعجبه، هل هي من ألفاظ الوجوب ولا من ألفاظ الاستحباب؟ آه. أنت يعجبه من ألفاظ الاستحباب، فلذلك يستحب أن تبدأ باليمنى في اللبس وأن تتوضأ تغسل اليمنى وأن ترجل شعرك الأيمن، وإذا اغتسلت تبدأ بشقك الأيمن، وإذا حلقت رأسك تحلق إيش؟ الشق الأيمن. هذا معنى يعجبه التيمم، البداءة باليمين ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله. ولذلك عد العلماء غسل اليمين قبل الشمال من السنن وليس من الواجبات. نعم. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. أخرجه أحمد واللفظ له أبو داود، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. يقول النووي رحمه الله: اليمين لما فيه تكريم، والشمال لما سوى ذلك. كل شيء فيه تكريم، فالأصل أنه إيش؟ باليمين. باليمين السلام، الأخذ، الأعطاء، الأكل، الشرب، وهكذا. أما الشمال فلما سوى ذلك من الأعمال التي ليس فيها تكريم، ولذلك يحرم أن تأكل بشمالك وتشرب بها مع القدرة. كذلك بعض أهل العلم ألحق الأخذ والعطاء بهذا الحكم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود واللفظ عليه الصلاة والسلام. نعم. والبيهقي وأحمد، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في المشكاه. نعم. ثم قلتم حفظكم الله: الآثار الواردة، كان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى إذا دخل المسجد، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. أخرجه البخاري معلقا. هذه السنة، الدخول في المسجد تدخل اليمنى، والخروج تخرج في اليسرى، بخلاف الحشوش وأماكن قضاء الحاجة تدخل بالشمال وتخرج باليمين لأجل التكريم وما سوى ذلك. وهذا سنة، تدخل المسجد باليمين سنة، وتخرج بالشمال سنة. بل قال أنس كما عند الحاكم وعلمه سيأتي: من السنة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم والبيهقي، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. سبحان الله، يعني من السنة. إذا قال الصحابي من السنة، فلهذا القول حكم إيش؟ حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ هل يمكن لصحابي أن يقول من السنة فعل كذا ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإذا قال الصحابي من السنة فاعلم أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن زياد قال: قال علي رضي الله عنه: ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي والدارقطني. وهذا جيد، يعني أراد أن يبين أن البدء باليمين سنة وليس واجبا، فلو غسل اليمين أو الشمال قبل اليمين صح الوضوء. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. نعم. قلتم حفظكم الله: البدء بالميامن سنة كما تقدم. نعم، لحديث يعجبه يعجبه. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. هذه الناصية ثم أكمل على العمامة، لا بأس إذا كانت العمامة ليست وافية وخرجت الناصية فإنك تمسح على الناصية والعمامة، وإذا كانت العمامة قد غطت الناصية فإنك تكتفي بالمسح على العمامة. والعمامة ليس لها توقيت، لو بقيت عليك أياما جاز لك أن تمسح يومين وثلاثة وأربعة وخمسة، وهل لابد أن تلبس العمامة على طهارة؟ لا، لأن المسح على العمامة شرع لرفع الحرج، ولم يأتي توقيت العمامة كتوقيت المسح على الخفين. والعمامة كجبيرة، لو أن شخصا انكسرت يده وجبرها فإنه يتوضأ وكلما مر على يده مسح حتى يشفى، وقالوا في العمامة كذلك، ما دام أنها مشدودة على الرأس فإنه يمسح، لكن جرت العادة أنهم ينزعون العمائم بالليل، أنهم ينزعون العمائم بالليل، لكن لو ثبتت العمامة وبقت عليه يوما ويومين وثلاثة كالمرأة التي تضع الحنة على رأسها ثم تشده بعصابة وتتركه أياما، بماذا تؤمر؟ بالمسح عليه فقط، ولو بقي يوما ويومين وثلاثة وأربعة، لأن نزعه حرج عليها، كما أن نزع العمامة فيه حرج ونزع الجبيرة فيه حرج وهكذا. قلتم حفظكم الله: الأحاديث الواردة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري. إيه، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وعلى خفيه. أما الخف فله شروط: يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن ليش المسافر، ولا يمسح عليه إلا إذا لبس على طهارة، وله شروط. أما العمامة هل، لكن بعض الفقهاء قال لا يمسح عليها إلا أن تكون محنكة وأن تكون لها ذؤابة وأن تغطي جميع الرأس، وبعض العلم قال لا، هذه الشروط ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه يصدق عليها أنها عمامة يجوز المس عليها ولو لم تكن محنكة ولم يكن لها ذؤابة. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام، وهذا كالذي قبله. نعم. وعن بلال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين. رواه النسائي واللفظ له وأحمد وصححه الألباني رحمه الله. رواه من؟ رواه النسائي واللفظ له وأحمد. ما هو الخمار الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ العمامة. الرجل لا يختمر، لكن أليست العمامة تخمر الرأس تغطيه؟ معنى الخمار المغطاء، المرء على خمار والرجل له خمار، هذا العمائم تسمى خمار، خمار رأسي تغطي الرأس. فهذا معنى الحديث أنه مسح على الخمار على العمامة وعلى الخفين. نعم. ما يكون أخف من العمامة؟ ما يكون الخمار أخف من العمامة أو العمامة؟ لا لا، هي العرب لا يلبسون العمائم. نعم. قلتم حفظكم الله الآثار الواردة. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا مسح رأسه رفع القولون سواه، ومسح مقدم رأسه، أخرجه الدارقطني. القولون سواه الظاهر أنها يعني عرفها عندك، قال مثل ما نسميه حنا القبعة اليوم، واضح ولا لا؟ فيلبسون هذا من البرد، فربما نزع يعني رفعها من الأمام ومسح مقدم رأسه. وفي حجة لمن جوز مسح بعض الرأس. نعم. قلتم حفظكم الله يجوز المسح على الناصية مع العمامة، ويجوز الاقتصار على الناصية، وكذلك الاقتصار على العمامة. نعم. اللهم صل على محمد. وتخالف العمامة الخفين بجواز المسح عليها دون تحديد مدة، وكذلك لا يشترط لبسها على طهارة لعدم اشتراط السلف ذلك. هذا هو المحفوظ، وهذا هو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وما كانوا يعني يتشددون في توقيتها يعني، أو هل لبست على طهارة ولا في الوقت أيضا. نعم. ثم قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة؟ المناسبة أننا نبدأ بما بدأ الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني الترتيب، المناسبة الترتيب. نعم. قلتم حفظكم الله: مناسبة الحديث للوضوء أن البدء واجب بما بدأ الله به في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأن الترتيب واجب. نعم، الترتيب لا شك أنه واجب، فلا تغسل اليدين قبل الوجه، لا تغسل الرجلين قبل اليدين، هذا المعنى. فلو فعلت ما صح لك وضوء، لكن العضو الواحد لك أن تبدأ بالغسل الشمال قبل اليمين، كذلك الرجلين. نعم، سيؤذن. نعم. نعم، كم باقي حديث طويل؟ نعم، نكتفي بهذا، وما تبقى من وقت إن شاء الله لكان لديكم أسئلة تفضلوا. نعم. توضأ على مسح الطفل وهو مقيم، ثم بعد صلاة الظهر مثلا نوى السفر على هذا المسح. سؤال جيد. إذا مسح الإنسان في بلده ثم نوى السفر، مسحت على الخفين ثم نويت السفر، هل تمسح 3 أيام بلياليهن منذ ابتداء مسحك أو تمسح يوما وليلة؟ 3 أيام بلياليهن من ابتداء المسح، بمعنى أنك لو مسحت يوما ثم سافرت ولم تنتهي عندك مدة المسح فيبقى لك إيش؟ يومان، وهكذا. نعم. الذي لا يعرف يعني لو يكتب، الذي عنده سؤال مثلا لا يستطيع أن يعبر عنه يكتبه. أما بالعكس. نعم. لو سافر هو في السفر. العكس يقول الأخ، لو أنه مسح 3 أيام بلياليهن ثم وصل إلى بلده تنتهي مدة المسح، ما عنده شيء. نعم. يجوز الحلف برب المصحف، نعم، يعني كأنك تقول أحلف بمن أنزل القرآن، أحلف بمن أنزل إيش؟ القرآن. أو تقول ورب الكعبة، أو تقول ورب محمد ورب إبراهيم، لا بأس، لكنها مختلفة. الحلف بالقرآن، تقول أحلف بالقرآن الكريم، يعني إذا أردت أن تحلف بآيات الله فلا بأس، تقول أقسم بآيات الله لأنها كلام الله. نعم. لا استطعت. نعم. سؤال جيد. سؤاله يقول لماذا نقول أن البدء باليمين سنة في الوضوء؟ الكتابة والأخذ والعطاء، بينما نقول في الأكل والشرب أنه واجب. نقول لأن الأكل والشرب ورد فيه نص، ورد فيه إيش؟ نص وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمين، وإذا شرب أحدكم فليشرب بيمين، ثم علل فإن الشيطان يأكل بشمال ويشرب بشمال. وكل أمر يذكر أنه من فعل الشيطان ومن فعل الجن ومن فعل الكفر فهو حرام، بينما الوضوء قد يعجبه التيمم في تنعله وترك يعجبه، ولم يأمرنا عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب في هذا، بينما في الأكل والشرب أمرنا أمرا لازما وجعل من خالف موافقا للشيطان، فدل على الوجوب وعلى تحريم المخالفة. نعم. ذكر علي المتقدم ما أبايل وبدأت بالشمال. نعم، الصحابة رضي الله عنهم في الغسل، في غسل اليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليسرى، لكن تقديم الرجلين على اليدين لا، تقديم هذا ما يجوز. وهذا معنى سؤال؟ لا ما يجوز. لا الجواب على سؤال أثر علي. إلا بس يعني الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن التقديم يعني الأعضاء، لكن لا، ليس هذا هو مراد الأخ يعني. نعم. شيخ بارك الله فيك، الأطفال في حصص القرآن يعني بعضهم لا يتوضأ شو يقول؟ بعضهم لا يتوضأ وبعضهم يعني لو فتح هذا المجال لا يجلسون يعني كلهم يخرجون إلى الوضوء. الأطفال هم معذورون. الطلاب. لا أهل العلم قالوا أن معلم الصبيان أولا لا يأمرهم بالوضوء ابتداء. واضح ولا لا؟ خاصة إذا كانوا في سن التمييز وما شابه ذلك. يعلمهم الوضوء ويندبهم لكن لا يوجب عليهم هذا إيجابا، لأنهم يعني ممن رفع عنهم القلم يعني، لكن يعلمون ما بلغوا التكليف. نعم. هل في مسه من القرآن حرج يا شيخ ولا؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فيحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف. وكان من السلف من يقول لجاريته إذا أمرها أن تأتي بمصحف فتدعي أنها حائض يقول ائتيني به بعلاقته، يعني ارفعيه بالعلاقة لا تمسينه. فدل على أن مس المصحف لا يجوز من المحدث حدثا أكبر أو أصغر. والله عز وجل يعني وصف القرآن بصفات تدل على أنه مطهر، على أنه مطهر وعلى أنه مقدس، ولا وعلى أن مسه لا يجوز إلا من طاهر. نعم. الحمام بارك الله فيك لا يخلو من حالين، إما أن يعزل مكان قضاء الحاجة عن المغسلة فإنك تسمي ولو كنت داخلها لأنك لم تكن جالسا على موضع قضاء الحاجة، إنما قضيت الحاجة في موضع وتنحيت داخل الحمام وجدت المغسلة فقلت بسم الله لا بس. واضح؟ نعم. يتوضأ إلا في موضع قضاء الحاجة لا يتوضأ، لأن دورات المياه الآن عزل موضع قضاء الحاجة عن ما يغسل به الإنسان يديه ويتوضأ به، فعند المغسلة تشمت بسم الله وتغسل. يتوضأ لا بأس. نعم. شيخ بارك الله فيك. أنت كل الجوارب تقوم مقام الخفاف، سواء كان الجورب صفيقا أو كان الجورب رقيقا أو كان الجورب مخرقا، فيجوز المس على الجورب الصفيق. ما معنى الصفيق؟ الغليظ. ويجوز المس على الجورب الرقيق، ويجوز المسح على الجورب المخرق، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. بارك الله فيك شيخ. بارك الله فيك. سأل يقول هل المريض النفسي تسقط عنه الصلاة؟ المريض النفسي لا يخلو من حالين، إما أن يكون كالمجنون فهذا لا صلاة عليه ولا وضوء، وإما أن يكون عنده نوع من الوسواس. نوع منين؟ من الوسواس، وهذا يصيب غالب الناس. الوسواس يصيب غالب الناس، فلا هذا يصلي ويصوم ويتوضأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويصاحب الناس ويجلس معهم ويشاركهم في العبادات، ويزيل الله عز وجل عنه هذا المرض، يزيل الله عز وجل بمنه وكرمه عنه هذا المرض، ولا يخالف الناس ولا يعتزل عنهم، بل صاحبهم ينظر لهم صلي معهم الجماعة. أما إذا فقد العقل الكلية فهذا لا صلاة عليه ولا صيام حتى يعود إليه عقله. نعم. أنت ها؟ لا لا أحسنت. يقول هل هذه التي تلبسونها من العمائم البيضاء والشمغ والطواقي هل تقوم مقام العمامة الشرعية؟ لا، لا يمسح عليها. العمامة الشرعية هي ما يدار على الرأس ويغطى بها الرأس. نعم. أنت على حسب، إذا كان حديث عهد بشرك وفعل أفعالا تخرجه من الملة فإنه لم يخرج من الشرك، وإن وقع في أفعال دون الشرك الأكبر فإنه يحكم بالإسلام صلى عليه. أما إن دخل في الإسلام بزعمه وهو متلبس بالشرك الأكبر فهذا لم يدخل بالإسلام، ما عرف الإسلام. لا لا لا، الطواف عن القبور شرك، طواف عن القبور شرك، دعاء القبور إذا طاف عليها ودعاها من دون الله كما يفعل عباد القبور، يا غوث غوث يا بدوي يا علي يا حسن يا حسين، هذا شرك أكبر، طلب المدد والغوث من أهلها، هذا شرك الجاهلية الأولى، لا فرق بينهم. لكن لو وقع في الأصغر أو في الأمور الخفية، نعم، أو ذهب إلى ساحر ولا يعتقد حل هذا العمل فهذا هو الذي يعني قد يعذر. نعم، إذا كان جاهلا. نعم. يصح بشرط أن لا يتوضأ على موقع قضاء الحاجة، إذا كان في الحمام موضع لقضاء الحاجة هو بجواره مغسلة فيتوضأ في المغسلة ويصح الوضوء. نعم. ها؟ ويسمي يقول بسم الله لأنه ليس في موضع قضاء الحاج، انعزل. نعم. أنت لا يجوز التبرك بمقام إبراهيم ولا برحام البيت ولا بأستار البيت ولا بالحجر. بعض جهلة المسلمين إذا مر على الرخام الذي على الحجر ورآه بهذا البياض أخذ منه وأخذ يتمسح، كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك. إنما يستلم من البيت ركنان يمانية، الأول يستلم ولا يقبل والثاني يستلم ويقبل وهو الذي فيه الحجر الأسود، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر الذي رتب على هذا العمل. ولذلك كما في الصحيحين قال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم في الحجر أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن الموضوع موضوع اتباع، موضوع إيش؟ اتباع. أما عمل بعض الناس اليوم من التبرك بالمقام ولا أعمدة الكعبة وسائر أيضا الأركان، يعني وجدنا قوما هداهم الله من المسلمين كل ما وقعت أيديهم على شيء تبركوا به، لو يجد سجادة على الأرض تبرك، هذا من الجهل، من عدم التعليم، من عدم من جهل المسلمين بالتوحيد وبحق الله الأعظم. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يجوز التبرك بصلاة في الوادي المبارك؟ ها؟ يعني كفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الوادي المبارك، هل يجوز؟ إيه لا شك أن العقيق وادي مبارك، العقيق وادي مبارك، أثبت هذا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك، فنقول العقيق وادي مبارك، العجوة زيت الزيتون، شجرة الزيتون، ومن مر بالعقيق وصلى ركعتين فلا ينكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له جبريل صل في هذا الوادي المبارك، قال عمره في حقه. والعجيب أن في البخاري أثرا يعني يندر من يعلمه ويفعله، وهو أن ابن عمر كان يصلي فيه إذا ذهب ويصلي فيه إذا عاد في وادي العقيق. سبحان الله، نعم، من حرصي على السنة. أنت تقبيل تقبيل المصحف ورد فيه أثر عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يقرأ ثم إذا انتهى قبله وضعه على رأسي وقال كتاب ربي كلام ربي، ولكنه لا يثبت، فيه ضعف. فعلى هذا لا يفعل هذا، لا يفعل هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد، جزاكم الله خيرا.